يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى، واغفر لنا ما مضى، واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم، يا ركنت هنايا حين أنادي.